بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وآخر درس نبي الله سليمان عليه السلام. نبي الله سليمان عليه السلام جي آخر درس كوي بعد بركي جي بعد كي ملكة دو كاتيا جي ننسو arshigo gi nar ko warne gidi eme nabi la sulaiman o go jula sa go go berdo be ken akor sir kuliru shawar go na goru o goru dore melika an ka jagni ya kisire de ber kana kitoro o ti arshigo melika gi inte bare ko warne gidi na gin o sutti ko arde gini o negi jununi ifrit kinara jin ki gini kitabke ifrit jin ki ber iriri e ta ta ko gor gini lakin musafa ko ko ere geno yatti beri riri kana ke kana en na no ne ne kana goy nor korke gen kera ber iriri ay do wiri gen ri mana wa yani godra te kata ta bi gen amin ri gen ri mana ko ke kere gra te dan ar kere gat te sokoros te or tine nos te to mai ra rosto salam do hebe ke korke gen quran ne gen قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوى من مقامك وإني عليه لقوي أمين أي أنا أنا نجرا كنا غوينارو تبي كور كنا كين كذا أي قوي لكن ما أنا قدرة تيجي تكا أورا ونجرا إن أكبر تبي كذا مسافة جو 1000 كيلو كي كذا دولار تبي كور كين كي ما أنا قوي قدرة تيجي amin ni ligi ligi be mana ya ne ti ga dar gra te sokro ni ti tine tali ga yo ti gi sando te be ga yo ti ja ka yo ro ti go sokko ar kire be yiru te be kor gi ni kera e hirutu min al jin ki ber are gi jin gi na ra mu'min ni jin mu'min gi ne askar nabi allah sulaiman ki ga dar ri ya kera o mukhlis o yiru ko juri ne so borasa nabi allah sulaiman ber konsegoro musshari ni goro o go julasa goro ga wa iru ko jule ga ziyada wa iman kede ga ziyada o khalis lillah ga ziyada kede manege wa koi yani iru ko jura ga wala wa teru wa qairo ga na qwa kede berne bi gine o safi ne so o safi wi be ga na iru ko jule ga jula sa ko o bodo ifrit min al jin gine ke kigi jin boy kenu boy qawi boy jin boy haraka go ziyada jando ke mena sire go er koi na jere kiri adro go ifriti kere ifriti jin gara yegini mana Qur'an do yani junun ga sem figra yegini idan nabi allah sulaiman ber konsego ga kuni ga junun ngina kuni ga insan ngina kuni a tarfo ngina ke sakko der ga konsego akere jula sa akere o be sar kuri akere o be bari ka sar akere o shaure ni ga akere o do ne so eme o go shaure gine be bari gir ke ga se o do ne e ta kor gine kiki ki junun ngini o ge ne ma to kine er kor gine o kire me na jendo kor gine o ki Qur'an ne ne الذي عنده علم من الكتاب كنيكي اوكي جنونارو ولا بني ادم مارو ولا ترفوارو كان سن في غون كوسكي غنا غركيرو قران نيغني قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك اوغنا را كتاب كرا علم علمتا ييغن كتاب بر نوريغي كتاب كه كتاب بني اسرائيل كي زمان النبي الله سليمان كي سوتي تورات كوي نبي الله موسى ركو ورنا دالي كي بن إسرائيل كتابه أول جي نسو كي كتابي أدرغو كتابي كده كده كتاب جي يعني نبي الله سليمان باغو داود تكو ورنا كتاب تو أدرغو داي كتاب أدرغو زابور ني كتاب إذا سوتي كده كتاب كوي نبي الله موسى ركو ورنا تورات كرو كتاب كوي نبي الله داود تكو ورنا زابور كرو كسوانا نبي الله سليمان أبوت إيه كتاب بير كده رجيره oge alimete ilim akke tebele ilim go kergra tebele gre erkirne tigi jando koyri ega gine gine ge ya imere egno ke joiner nonere hitina battene ke korge gidam no tangane ke gine tege temen naro arshi arshi kursi mel ke gine re kala kursi bugo to go tonne akule kana ina osiyalo dawla biale gine dawla gani gine dawla biale gine nyakraire ina gane ba woni ga kala tin no ne ga kede gale arsh kina kursi gina melik tu san melikar san ne gane re ki kabara go ga ki akure go ga दाप तो तासे गा जवाहिर करोड़ा गा ते को करोड़ा गा के ते कीमा गुए मिजाने दौला किसा ना कामल मशीन सही रात के कुर्सी बोलर करी कुर्सी की ओ गुए इफ्रित मिनल जिंदगी ने ने ए ए मेरा कना एन ना ना गोरा गोए नार कर गने के गने एन ना गोने बिल्ला सिलेमान दुआ निगे यानी बारी गुए अखामो के गा मशोरा वो के देगा बारी ओ गुए मदलों में ना गिरिये के देगा ती ए गा सक्को कबड़ जर सागोगरा गरेगी ना गोए kana en na ngon mbe ngon me sinen ni kana tok sen en na ngon la goyin or korga ne kegne ki nay ki ifrut min al jinn o ber ko yi yani ilmun min al kitab kede gni yani kitab kere allami ta ya ilm kede gni o ilm kede kitab kere allami ta ki o ke junu nar wala ben adam mi quran kana ke gaso o ilm kitab kere allami ta ki de ke nabi allah sallallahu alaihi wasallam do be jalse ne ke kuni junu ni ashan qala ifrut min al jinn gni kido o mera kana enna no da goyin or kusin kor gani kina kido to junun ni qur'an do junun ni laki izan jal sakarin junun gay tayib o ber kitab kira ilm kiri ki hal ber bani adam insi gara di yaro wala junun gara kara qur'an ke gaso kala hadis ka kana ger kero izan o ke aga tayra o gnara kitab kira ilm ke de meni aga tayra o kini agni na ti juyin no nara e battene ge di dam ngono kor kan ki no tege na kor o ki i ro ko ligi na i ro kor na ki rabba na sale ne so da wa ko musta jappi ne so rabba na kor ne gi wana so i ro kor na ki tayib nabi allah sulaiman berde man nabi gina berde da wa ko musta jappi gi ne berdo ko ro gi do nabi allah sulaiman kan ta ga kor ko ne ki no der ga ko da ko ri na gi ne ki me ne gi ber kan ta ga kor ko ki o ne ga kana na ra go ino kor gi ne o ne ga u i botini kor ne kor ga ne ki ne o ber i botini kor ga ne ki ndo ki roi tabire so oror ko horni tayib eme arshin sokko gi dam gor ki ten o ki o sale gi ne o mu'min gi ne o yiru ko jori gi ne rabbana subhanahu wa ta'ala ro kitabu tawratu zibur gi ne ya nutti gi ne iru da gi ne ga de gi ra agalla ro tinki te gi dam gor sen ne ega gi ne ga rabbana daina irul qorra ke ki rabbana subhanahu wa ta'ala timana be gigi gudra o kidi qur'an ne agini falamma ra'ahu mustaqirran 'inda qala hadha min fadli rabbi li yabluwani a ashkur am akfur wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim nabi allah sallallahu alaihi wasallam iri ubu arshin odo e batne ke qorna ke danni gidamori yakido ne agini ki alhamdulillah go ki ربنا سبحانه وتعالى رو امتحان و امتحان يگنه اختبار و اختبار يگنه نتيجه گي شكر يگه شكر ربنا كي ايگه او جرو گو ايگه فائده و ايگه گارو ولا تيگي علم يگي ديگي اير ديگي اير تاگاگي اي هويري اي يديريگه يا ربنا نيما گو گي كانا بيي هي ور کوي گورو نيما گو كفر يگه عذاب کوي كفر النعمة كي كير كسل عرو بيجي يا ربنا امتحان ايه الناسو كي فضل ربنا كي ماني ايه ريو ولا جلساي كي ريو غني ربنا سبحانه وتعالى عرو فضل تيجني كرمي تيجني اغنى تيجي آي يجني ربنا شكرا غني ارشي قد امغر حاصل كي اغنى واصل كي اغنى نبي الله سليمان ني اغنى اما اصا اما تيمن ناي كسو اما لك هم كي اغنى يا كسل ناسو كي عبره tigo kuni ga arate bu kuni ga tawde tu bu rti e ka indo haire ba waro tiga e kuni ga arate bu kuni ga tawde tu kuni ga mena heyer hawli sembe kuni ga minnu mena en na wara bu ye sembe be ga e kitini ni kursi go arshi go e gana e gana no lari pran ya gini qala nakiru laha arshaha nanzur atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun nakiru laha gini digi khairu no ne تغيير من ناي تكوني معارة تقبل تكوني تبت تقبل تكوني منو مرا آخر تكوني منو مرا قدمي زنبه برا تي برا تي من نيجو أو تغيير من ناي لكن أرشين نفسك إن هو برا إيه أبى دار داي بيجا كتيني ني إيه أجانا أجانا إنه هذا لكن ملك واصلك يا غني وفتح قاب يا واصلك يا غني قاد يا فك يا غوي بارور فدلي سيل دور فدلي سيل منو مرا يركض دوغا خار بيجا كيار أبى دار غني إما من نامر تاي بيجا nabi sulaiman kiyar ne da degina er kula minnu bana irtahi gire bi ku kiyare minnu bana doga kare ab dogin do eme garde ke gare wa sel do indo ke wa sel do arshi gore ko rekede ne ran ne gini فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين رانني يعني وكتيرو هينيا غارد غوي نبي الله سليمان بي هر تريري غارد غرا كي داونرا يا ملك انا كرسي نوتين او دو صبر نساني دو كي واغن اكبر توري نوغن ده كور كي خبره تاني لكن مشكله ركته تان تي اور بياري هاي كي سوار شي دو كان دار كورني او ده ممكن جينا جا ام ايسو كابدور تيغا بيغو قصر الجمهوري حكومه بيغو اكوري اسوينا كده كيرير تيغا هايغا غيردي اغر توك وا اميني كاري اوغا ينوس كيكيتي ها قايروستو دايغا كيجانغي او يسو تيتي كوكي كي نو اراغني يوني بيسلمان سو كانا او كورو يكو يريري كودو او ده تيغو تي او يتو نو نو نيني تينكسلو نتينا كيت كان عرش كي تير تجارو تين تي دار كي جلا كورني كان اي لي كوي يري لي كان كان اي كوي غور اي را را دار كورني تاكري اي اوردي و اي مات تي اي يي بير تين ني ري غيرو يتو او او تيغر كيري تي اي دو تين بن ري غيرو اي ما يا نبي سليمان كير اي جوغي اي او تينر واسيغي كي مشكله هرو تاكري هاي ممكن بر نبي سليمان برغا ملك كير دي mam ngi mbarga arsh ki re sen ganar ko de lakin dar arsh ki woro yiru bi ta na kara kara to ina ser ci hata kre malika na arsh ki kiro a kiro ng begin na ga ne ber kiro a ga nuru arsh na arte na sen kin ne wa ga ne akwair no ga ne no ga ne ga nara akwair no ga ne no ga ne ga nara ka annahu hu e gi ka begin ne gi idan egi ka begin ne yi egi gi na mota aketo kana kiyo kere egi dogna ga kiyo kere ber kor malika zaki ta gon kor shater ti abur biyalara er ker ne ber afir sorege egi ka begin ne yi ne kiyo sore kere ke go ya ga gniya tayib eme nabi allah sallallahu alaihi wasallam nani wa utina alilma min qabliha wa kunna muslimin gniya يعني ربنا سبحانه وتعالى بير شاطر هاي غاغي بير دار ربنا شاطر غاتي كي علم غاتي كي غنك دين دي سايغي نوري غاغا دلا باطل غرو حق غرو غاغا دلا سايغي رو خطا غرو غاغا دلا عباده ايروكي غا ايروكي ايروي سايغني غا دلا بير كانا لي ساي اغل لغو كامل لغا زكي غو زكا غاغي كانا لي ساي ايرودن تيجر سوجيري نكي كي ار ايروي كا كانا اغاغنا يوغنا ابدا ينسو بير كانا علم غاسر النبي صلى الله عليه وسلم وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين تبر رابين نجر ايرورك يا دغا كان دين كفر كريغي مريل موناك سين اما فرق بين ملك الصبر نبي الله سليمان قوم مسلم دو سي درغي علم كور اكو فرغاي علم قوي ربنا سبحانه وتعالى نبي الله سليمان دو كيكي علم ايروكي kala ilim din sahike badara er ibadang iruki ya gaga gana er shirk tu kufur do ga nawa gaga gana er tije abedina ga sajidina kini wa tay do gaga gana naga nabi allah sulaiman ilmu wa faida ka yire lakin ki ya kara ki malika ki zaki shatir ga ga zaki bon faida wa ka yo ni asan emer ko to iro na ya kana ga gana yo tayib malika sabal al'an kana tagoro arshi go mushkila an kana tagir kidi er kayni di bodoriye yani kana li saaf karo go mashghul ima ka kenna ta nabi allah sulaiman qasr go ri naso qasr go malik ki go nabi allah sulaiman ki ger ne gare go kabar ta nabi allah sulaiman ne dray ne ga sogna kide kayin wo go fiti go be ka ga ber ga na sogna kide kayin garding er sarir i bodoru qasr go nabi allah sulaiman ki gi qasr gi ne re ga zaira ta se gasar gasar ta sigine re begir fokto begiri gasar gero kenne suudi agru suu derigi irigi bi ka hore misal are ore heere ner heere har ga kede siere gazai berde begire yigi gazai semikine kenu gina takhinne begire hoyine berre ne garo ero taino ero dilo lakin ido gir kisine ga gazai kara lo gazai dirragne safigine nadefkine kalite acquire sera ina so bigi ini mene gaza yi de itene ga ina o dana ga e garon gaza kala melika do so gina kirone nabilla sulman tora aw ne go melika na ara ka ina gni melika serige berda arabi ure bu bu bu bu bu bu ne harkani no gina ido de ure kare kare de tige o ge njo won ta halal yose kera aero ba rusi gari bi se o ga no gina ida de gi no tige gira tariki bi na jonda ka da yere ye de yo indo keki te bir ne ri yona so nara age asal gazai ki ina so e u de tene wona gni ena ga ge ta kre hay melika ge ne dawla gani ne ke ge ne ber kor shatel kor zaki kor ta kre ge ne adur kale ya aba do ido ketie nabi allah sulaiman do ber rusu dere ge asal gazai ki en habar ke do irabi shiri do no gne re gazai ka da ido wang kor ka da ido ne so ber kana gazai ya akur bi ya ido so tare ki bi gne re bi ger ger de ti gere bi gi er da re de ge wege o ya na iker ju ne so قيل لها ادخلي الصرح كيكي نو غني غسر كيكي فلما راته حسبته لجتا واكي بحر بيكي سيري يعني اغنا وكشفت عن ساقيها تاركي بيغينا جونداغو خداي غني نبي الله سليمان اوني باب غسر كيكي ملكا كي استقبل لك اوني ملكا كسي ديرسو نبي الله سليمان دو برسو ديرغي بي بي يا كاين تاولي ناسو bigi karegir de tige kay ju ondro ay na na tare kibina jonda ko akada ya abdo na so o goy nabi la salam be awna do kane ngini ne asan kage tare kibiti gero hay melika gene dawla gani ni ki gene kala kor ta ke de nawr shatra gene or kala segin do mufaja dakki mufaja awal gi kage awal aje dawla ki godo na do na dawla mutawr ziyadai o ka sanat na haska kiri hadith ka kiri embera junun du siela kiki maharib tu tamathil tu siela kiri ga ti kenugina gifarin kal jawabi wa qudur ar rasiyat kera darugu kere ina yenugina kera embe junun du siela kage ina habar ke dewre esker terfo kiga ina berke dewgina ina habar ko kiran nogre kera kese eso u berdo kese ding arshe goro herda kire ne en nay tibigi kina wagna ta kire dar ko horne gine kera kese gi bahar ge ogo gine ga kite de yoyi gine tariki bigina de tirene eso asali asal gir deiten ne wono ke kiti tarki bi ni yogre der to hari ajrate eme nabi allah sallallahu alaihi wasallam ko toyere e ke ge asal gazai ke go ne ge sa tarki bi no au deiten ne kaken gin innahu sarhun mamarradu min qawarir bi go nabi allah sallallahu alaihi wasallam do serege bi ki me yo kera bi ki ne mer ko to kana wa sero bi gazai ke gine bi ali ri gine ra berde kirtu soko bahar bir kret kina egina re bigi ure ur ki la tawle gina re kera asal gaza ki kire ra gaza gi no safi kolingina ziyada gina ke o danar ga ye genon i bigi ni mene gaza ye no gina re yune de ite ni re tere asal go gaza ki iri mene bi tawle ki ino gina re udara ga sol gina hoyin tikin nang ina ber akyo na so kasor gaza ki bigi na ina so na hoyin wa kan gina ga udara de ki den nabi allah sulaiman ke akka wasle ga طيب هو كان نبي الله سليمان كان وصل كان دو كرانا نبي الله سليمان جلس سيره برغا او غو وفيت كو اوند بيكا قاي دوغا وا بري وا كيغس نبي الله سليمان غا كيغس دين الاسلام غي سايغا ايرو يبرا استهغينيغا نورتي ابري بين باتليغا غارد غو سايكا اربر نبي كا دليل غو غا سوكو كيغس تايريسو اردين كو دين باتل غي دين نبي الله سليمان كيغي سايغا كي ايمه warga go letter nabi allah sallallahu alaihi wasallam do tebe kadbe gene go tarfo go tebe ke gul kirona ke kidor berdu ka sale gi arshi go hadre ke gene gi damuri gi bi go ke ger tawre go biagra berzato bar ke ger tebe de gene tare bu sorner ero wa ke gene gro jesh ko nabi allah sallallahu alaihi wasallam ke askara go junun kiru insan kiru tarfo kiru kana karme na gerdi ga kone bodo abdo gene awna e garo senat ko mutatawira go nahas ki ga hadith ki ga zujat ki ga ti keso konno neso ogi nebi gina arabana awne gina dowlan kenu sire e berdo ke galnu neso lala ogi bari gon si ego dindu terba gini pran ne gini qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaymana lillahi rabbil alamin yani yakara do melika do ne gini ya ya ni nafsa yi zulmi gi iro bergara iro ya bide ga semisi ya bide ga sona mi ya bide ga gi nafsa yi zulmi gi neso e me hiti ga arajai gara islam do wuri re nabi sulaiman do ya muslim ire gine islam do wuri eme ba oro ga islam do wuri wo fit ko biya kai tiro ga sokko islam do darbe do wula bu ga hikkina oro ga a o ko ido kaso ido sokko islam do darbe o do gane ga masala goy embe go hut hutu te belde da gait ma dawla ta saba o ka ga laman islam do darbe quran ki biram akhir khatama go gesa nabi allah sulaiman ki ene go bari ke gase nabi allah sulaiman o goti nabi allah sulaiman ber junun ga shaitan ga insan bani adam ga terfu ga sokko umur gore kere shaitan ge ber kufur ri er kufur bodor nabi allah sulaiman ke gadan bersi kere shaitan dare gra wala junun dare gra bor umur ga segin ni air ke be koyere air jer digine danga air ke be azbe gina jurgina abdon naso nabi allah sulaiman ko jore naso ti ber do gerna kirna kay lakin zaman nabi allah sulaiman ke bodoro shaitan go kafir ga junun boy asigar insan goy bani adam setan bagara garo abdo gna re junun gi ilmal ghaib ga ni junun gi ilmal ghaib ka ga gna ke ke dal na ga er ke dal na kirne ti ke ke dal ga yo gna ti ke dal nu ga yo gna abdo ina su nabi allah sulaiman hukum war gudra ko ke yi sako ilmal ghaib ko junun gara tabari gra hukum ko ke nu sere meni he ja ti ke ke yo gna ke gas nabi allah sulaiman bar junun ko ayi er kwai ne bararo kwara ne gadan aga ke ishaat ne er kwa bararo ki kwa ne ki dara ke tabare ki kwa ne ki dara ye tabare abdan ki kwa gra saun nabi allah sallallahu alaihi wasallam o kwa serere yani el dadige junun ke el malghaib ya kanege o tor ko to kana to kana do rabbana subhanahu wa ta'ala ene go nabi allah sallallahu alaihi wasallam kige dalil ala anu junun ke el malghaib ya gano sayda kiro nabi ni ge u ka sono le ne sokko khayre tari mana malaika man kalmot ki tiara bana subhanahu wa ta'ala na ne kere uni siane ngo iro gene ki sene ngeri uni siana ngo ajar gano ki dare na suni siri ngina bol nabi allah sulaiman junun ke sene ember ki dai junun ke sene ember ki bere yalla ember ki tokno o ta ki bino yalla ember ki sokko tok sanu ne ge sokko nabi allah sulaiman ga ko jori ne ember ka ga ga gene gene ge ember ga ga gui nabi allah sulaiman do kebedo ta tergina re iri higina embero kere giri nabi allah sulaiman takita yai tir takita yai oror takita yai bogor takita yai ar kursir takita yai ar tir takita yai gin nabi allah sulaiman ar takita yai no ade do junun do ara kebe gina junun do ember te yi bodor malaika kite malaika mo kite e begin na iror o ko ale oro gono gargi tabe gar ene ne gina ere yo nabi gir tabe gin oro wa tabe lakin ke oro wata belgi junu ya barki din o ta kita yo abita kala do nabi allah sulaiman kana no tigina rakbi tigina ay ayni agana re e wi embe gar hono hono hono hono ne basiri ne nabi allah sulaiman ka kana ketaw kana o ge ga kite o ge ne gena kiyo abadoro fatra sakir kuli kam yomar kam saatar kam ay usbuar kam shuhurar kana mudda ki shiri ke ka so lakin okay sakira mbere kuri git ugui noine ogi niye ga gini tarir kitie bogora kisera ga bogora u kese do ogi kira de igora una yo tiror ta kite ero ti oror ta kite ero tarir sere aso oro kate ong dar karal gina ano ne saman dunie ki delila la ano shiru junun il malgay pe gen u junun il malgay pe gani onni kiriere o bigir ara kabiti gina yiginere mudda kam yani saat kam asabi kam yom do ambassador ne o gidamu ra ne hayar ne ga ga nu non ne na el malaika ken quran bigiri dalili ne ka warni falamma qadayna alayhi al maut ma dallahum ala mautih illa dabbatul ardi taakulu min saata falamma kharra tabayyanat al jinn allahu kanu ya'lamuna al ghaiba ma labithu fil adhab al muhin u o ge katte ne ay ga gendo ke junun ga el malaika ga nu bi re ga tagi u el malaika ga ne ngini ni o ge sunni ay iya iraqi bi tayri gire mudda kiso koya ambassador egi ugu ilmal khayb aga ne ne o gidamu e kiri hayyar ni e ga aga nuwi no tigna ilmal khayb aga ni izan khitama go nabi allah sulaiman alayhi salam gi sego gi quran kebir awnaga art go ke jir tokini inshallah dars ke sirigi nabi allah ayub gi sege sirigi inshallah.